بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وإسماعيل وإدريس

الذين كفروا يا Huh? قل إنما يوحى What?